السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه ولا عديل ولا مثيل ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله، نبي شرح الله له صدره ويسر له أمره ورفع في الدارين ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأرجو الله عز وجل أن يكون هذا اللقاء لقاء ماتعا نافعا لي ولكم بفضله وإحسانه. لو تساءلت وإياكم أيها الأحبة، من أعدل الناس؟ لن ينقدح في أذهاننا إلا صورة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يعدل إن لم يعدل هو صلى الله عليه وسلم؟ عندما كان يقسم شيء من الغنيمة على بعض أصحابه، قام رجل في قلبه مرض فقال: اعدل يا محمد، فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله، اعدل فإنك لم تعدل. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: من يعدل إن لم أعدل. نعم، حقا وصدقا، من يعدل إن لم يعدل هو فدته النفائس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من يعدل إن لم يكن هو الذي يقول: المقسطون في يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، في مقام يغبطهم عليهم النبيين والشهداء والصالحين، الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا. هؤلاء بشراهم في يوم القيامة أنهم على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، في مقام كريم. لماذا؟ لأنهم عدلوا. ومن أولى الناس بالعدل إنه من جاء بالعدل من ربه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كيف لا يعدل صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، وهو الذي كان يقول لنا: من كان له زوجتان ومال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. سبحان الله، هذه القيم، هذه المعاني، هذه المبادئ التي جاء بها من ربه هو أولى الناس بتطبيقها، وهذا الذي كان صلى الله عليه وسلم أعدل الناس في أهل بيته. ومع أن زوجاته صلى الله عليه وسلم يعني بلغن التسع وبلغن الإحدى عشر، إلا أنه كان يعدل فيما بينهن صلى الله عليه وسلم، يعدل في المعاملة، يعدل في المبيت، يعدل في النفقة، يعدل في السكنة. أما الحب العاطفي فهذا ليس إليه. اللهم هذا قسمي فيما أملك، يعني أقسم لهن في المبيت في النفقة، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. الحب العاطفي هذا ليس للإنسان، لأنه من الله تبارك وتعالى. ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. لكنه صلى الله عليه وسلم في تعامله كان أعدل الناس مع زوجاته. ويكفي أن نتذكر صورة أرجو أن تكون في أذهانكم دوما. لقد كان صلى الله عليه وسلم في مرض موته وفي آخر حياته، وقد أصابه من المرض ما أصابه، بل إنه كما تقول عائشة كان يصلي جالسا. فيا سبحان الله، الصلاة التي هي من أحب الأشياء إلى قلبه عليه الصلاة والسلام منع عنها وحبس عنها، فما استطاع أن يقوم إليها. لماذا؟ تقول عائشة: بعد أن حطمه الناس، احتياجات الناس، حاجات الناس، رغبات الناس، مشكلات الناس، قضايا الناس، أرهقته وحطمته حتى حبس عن التي قال عنها: وجعلت قرة عيني في الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم في مرض موته الأخير ما استطاع أن يقوم على أقدامه، فكان يحمل بين الرجال. لماذا؟ لينقل من بيت إلى بيت، من بيت هذه إلى بيت تلك، يحمل بين الرجال أيها الأحبة. من تمام عدله وفضله وكماله صلى الله عليه وسلم، كان يحمل بين الرجال لينقل من بيت زوجته الأولى إلى زوجته الثانية، وهكذا في كل ليلة. لكنه في قلبه كان يتمنى أن يكون في بيت عائشة، حتى أنه كان يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يلتمس بيت عائشة. فلما كان في بيتها سكن لم يسأل هذا السؤال، لم يقل أين أنا غدا. لذلك أراد صلى الله عليه وسلم ألا يحيف على إحدى نسائه، فدعا بهن جميعا، فاجتمعنا في بيته صلى الله عليه وسلم، فقال لهن مقالة عجيبة غريبة لا تخرج إلا من فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال لهن: لقد رأيتن مرضي، فإن شئتن أن تأذن لي أن أكون في بيت عائشة. الله أكبر، أن تأذن لي؟ من يستأذن من من؟ هو صلى الله عليه وسلم يستأذن من نسائه ليكون في بيت عائشة؟ فما كان منهن رضي الله عنهن إلا أن قلن له صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، انظر إلى أي مكان تحب فلتكن فيه ونحن نأتيك. وهذا الذي كان في آخر حياته في بيت عائشة رضي الله عنها، وكان من منة الله على عائشة أن كان في بيتها ومات على صدرها وفي غرفتها وبين سحرها ونحرها. لكن هل تأملتموه وهو يستأذن من نسائه حتى يمرض في بيت عائشة؟ أليس هذا هو العدل؟ أليس هذا هو الفضل؟ بلى والله أيها الأحبة، بل إنه عليه الصلاة والسلام من تمام عدله مع نسائه أنه إذا أراد سفرا صلى الله عليه وسلم، طيب من يأخذ منهن؟ ما كان صلى الله عليه وسلم في قدرته أن يأخذ الجميع، لم يأخذهن جميعا إلا في حجة الوداع. أما في أسفاره عليه الصلاة والسلام في الجهاد في سبيل الله، فكان من تمام عدله يقرع بين نسائه، فمن وقعت عليها القرعة أخذها معه عليه الصلاة والسلام، وهذا يرضي الجميع، لأن النصيب والمكتوب والمقدر من الله سيقع على من كتب لها. لذلك كنا يرضين رضي الله عنهن بهذا الخيار الصحيح منه صلى الله عليه وسلم. بل إنه من تمام عدله صلى الله عليه وسلم كان يثلث للثيب ويسبع للبكر، يعني التي تزوجها بكر وهي عائشة فقط كان يجعلها 7 أيام، أما التي تزوجها ثيبا وسائر النساء فكان يجعل لهن 3، يبقى لديهن 3 ثم بعد ذلك يدور على نسائه. فعندما تزوج أم سلمة رضي الله عنها بقي عندها 3 ليالي، وأراد أن يخرج فأمسكت بثوبه، ومن يلومها فيه؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعت لك، فإن سبعت لك سبعت لسائر نسائي. يعني إذا جعلتك 7 أيام فلا شك من العدل أن أسبع لسائر النساء جميعا. أرأيتم العدل أيها الأحبة؟ مع أنه حديث عهد بعرس بأم سلمة رضي الله عنها، لكنه ما أراد أن يحيف على الأخريات. هذا هو العدل. ولذلك أنا أتمنى من كل من أكرمه الله عز وجل بالتعدد بأكثر من زوجة أن يتأسى بالمعلم الأول صلى الله عليه وسلم في تمام عدله وفضله على إحسان وإحسانه على زوجاته، لتكون بذلك النجاة له في دنيا وأخرى. عباد الله، صلوا على رسول الله، ألقاكم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.